بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأطعمة من المستدرك: أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال حدثنا فضل بن أبي الفضل الأزدي قال أخبرني عمر بن موسى قال أخبرني علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أكلت فريدة من خبز بر بلحم سمن أو بلحم سمين، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال: ما هذا؟ كف من جشائك، فإن أكثر الناس في الدنيا شبعا أكثرهم في الآخرة جوعا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسرائيل يقول: سمعت جعدة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورأى رجلا مشبعا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ بيده إلى بطنه ويقول: لو كان هذا في غير هذا كان خيرا له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبر أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدئوا بالزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اقرأ أبا عمر. الله يرحم سيدنا. ودي إليه قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثني محمد بن عبد الكريم قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن محمد أبي بن عن عبد أنس. الكبير، محمد بن عبد الكبير. الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الكبير قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن وشيء من عسل، فقال: ادماني في اناء لا اكله ولا احرمه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بخر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابو هاني الخولاني عن ابي علي الجنبي وهو عمرو بن مالك عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افلح من هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني ابو يحيى احمد بن محمد السمرقندي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي قال حدثنا بشر بن المبارك الراسبي قال ذهبت مع جدي في وليمه فيها غالب القطان قال فجيء بالخوان فوضع فمسك القوم ايديهم فسمعت غالبا القطان يقول: ما لهم لا ياكلون؟ قالوا: ينتظرون الأدمى. فقال غالب: حدثتنا كريمة بنت همام الطائية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا الخبز وإن إكرامة الخبز لا ينتظر به. فأكل وأكلنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا علي بن عبد الله العطار بغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وقال حدثنا وإن الحسين بن كرامة محمد الخبز، وإن وإن كرامة كرامة الخبز الخبز نعم سيدنا صلى الله عليكم وإن كرامة الخبز لا ينتظر به. فأكل وأكلنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا علي بن عبد الله العطار ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وقال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا سليمان بن قرم عن الأعمش عن شقيق أنه قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه فقرب إلينا خبزا وملحا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. فقال صاحبي: لو كان في ملحنا سعتر. فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها، فجاء بسعتر فألقاه فيه، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا، الحمد لله الذي قنعنا بما قنعنا الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وله شاهد من مثل هذا الاسناد. اخبرنا هو علي بن عبد الله قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا الحسن بن الرماس قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكلف للضيف. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاه احسن عباده الله أحسن عبادة الله والطاعة في السر غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه وقال عجلت مينيته وقلت بواكيه وقل تراثه. هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجه. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابي عن زيد بن اسلام عن عطاء بن يسار عن ابي وقد الليثي انه قال كان الناس في الجاهليه قبل الاسلام يجبون اسنمه الابل ويقطعون اليات الغنم فياكلونها ويحملون منها اللواد كاف. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد قيل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا مسور بن الصلتي وسليمان بن بلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب اسنمه الابل واليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم مرسلا وقيل عن زيد بن اسلم عن ابن عمر. حدثنا ابو الطيب محمد بن احمد الحيري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. اخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا حماد بن السائبي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسك دباغه. فقلت له إنا نسافر مع هذه الأعاجم ومعهم قدور يطبخون فيها الميتة ولحم الخنزير. فقال ما كان من فخار فاغلوا فيها الماء ثم اغسلوها وما كان من النحاس فاغسلوه فالماء طهور لكل شيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني قال حدثني ابي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اصحابي حين نزلوا الحجره من عمل من هذا الماء فليلقه. قال فمنهم من عجن العجين ومنهم من حاس الحيس فالقوه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن الولي قال حدثنا محمد بن غالب واسحاق بن الحسن قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال ماتت بغل عند رجل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه فزعم جابر بن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها اما لك ما يغنيك عنها قال لا قال اذهب فكلها. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروى قال حدثنا ابو قلابه الرقاشي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا حسن بن عطيه عن ابي واقد الليثي انه قال قلت يا رسول الله انا بارض مخمصه فما يحل لنا من الميتة؟ قال اذا لم تصطحبوا ولم تغتابقوا ولم تحتفوا فشأنكم. نعم تصطحبوا تصطبحوا تصطابحوا بسم عليكم بسم. إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفوا فشأنكم بها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال املاء، قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه، قال اخبرنا يحيى بن يحيى، قال واخبرني احمد بن محمد بن صالح السمرقندي، قال اخبرنا محمد بن نصر، قال اخبرنا يحيى بن يحيى، قال اخبرنا خارجه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رويت اهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهى الله عز وجل عنه من ميته. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه، وله اصل باسناد صحيح على شرط الشيخين. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي المثنى قال حدثنا ابي عن ابيه قال حدثنا ابن عون قال قرات عند الحسن كتاب سمره بن جندب الى بنيه، وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من الضروره او الضاروره يجزئ من الضرورة أو الضارورة غبوق أو صبوح. حدثنا علي بن حمشة العلو قال حدثنا الحاصل بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا المعافى بن عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أم عبد الله بنتي عن أم عبد الله بنت أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره، وذلك في طول النهار وشدة الحر، فرد إليها الرسول: أن لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة لي. قال: أن لك هذه الشاة؟ قالت: اشتريتها من مالي. فشرب، فلما أن كان من الغد أتت أم عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بعثت لك بذلك اللبن مرثية لك من شدة الحر وطول النهار، فرددت إلي فيه الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثني زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمه طعاما فليأكل منه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شربا فليشرب منه ولا يسأل عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وله شاهد صحيح على شرط مسلم وحده. حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاما فكل ولا تسأله، وسقاك شربا فاشربه ولا تسأل. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسني عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعاذك الله من أمراء يكونون أعاذك الله من أمراء يكونون بعدي. قال: وما هم يا رسول الله؟ قال: من دخل عليهم فصدقهم وأعانهم على جورهم فليس مني ولا يرد علي الحوض. اعلم يا عبد الرحمن أن الصيام جنة والصلاة برهان. يا عبد الرحمن، إن الله أبى أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت فالنار أولى به. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده حديث جابر كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان، أو قال برهان. وقد روي قوله صلى الله عليه وسلم: لحم نبت من سحت، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما حديث أبي بكر فحدثناه أبو عمرو بن السمات قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن أسلم. نعم، ابن السماك قال حدثناه أبو عامر ابن السماك قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به. وأما حديث عمر فأخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال اخبرنا يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من نبت لحمه من السحت فإلى النار. حدثنا علي بن حمشة العلو قال حدثنا الحسن بن سهل المجوز قال حدثنا ابو عاصم عن ابن سريج قال سليمان بن موسى حدثني وقاص بن ربيعة عن المستورد بن شداد اخا بني فهم انه اخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل بمسلم اكلة اطعمه الله بها اكلة من نار جهنم يوم القيامة، ومن اقام مسلم مقام السمعة اقامه الله يوم القيامة مقام سمعة ورياء، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول على المنبر: يحرج مال الضعيفين اليتيم والمراه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن عبد الرحمن بن حرمله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: أهدت أم سنبلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فدخلت علي به فلم تجده، فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل طعام الأعراب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا أم سنبلة، ما هذا معك؟ فقالت: يا رسول الله، لبن أهديته لك. قال: اسكبي يا أم سنبلة. فناول أبا بكر ثم قال: اسكبي يا أم سنبلة. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. قال: فقلت: ما بردها على الكبد يا رسول الله؟ حدثنا أنك نعم يا برده يا بردها على الكبد يا رسول الله، حدثنا انك نهيت عن طعام الاعراب. فقال: يا عائشه، انهم ليسوا باعراب، هم اهل باديتنا ونحن اهل حاضرتهم، واذا دعوا اجابوا فليسوا باعراب. فلسنا حدثنا حدثنا السلام انك عليكم. نهيت نعم، حدثنا انك نهيت عن طعام الاعرابي. فقال: يا عائشه، انهم ليسوا باعراب، هم اهل باديتنا ونحن اهل حضرتهم، واذا دعوا اجابوا فليسوا باعراب. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقبه الحفظ رحمه الله قال حدثنا خشنام بن الصديق قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثني حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس التجيبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تصحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي عن هارون بن موسى النحوي عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهي عن طعام المتباريين أن يؤكل. سيدنا في مسألة الطعام، هذا في الطعام المختار إيه؟ يعني لو نزل عليه كافر له حق القرى الضيافة، طعام المتغريين الميسر يعني. الحديث المتقدم: لا يأكل طعامك، لا يصح. لا يصح. نعم، أحسن الله عليك. هذا حديث من صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا عبد الله بن الحسين بن القاضي بمروه قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائده يشرب عليها الخمر، او ياكل الرجل وهو منبطح على بطنه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا ابراهيم بن منقذ الخولاني بمصر قال حدثنا ادريس بن يحيى الخولاني قال حدثني رجاء بن ابي عطاء عن واهب بن عبد الله الكعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطعم اخاه خبزا حتى اشبعه وسقاه ماء حتى يرويه بعده الله عن النار 7 خنادق، بعد ما بين خندقين مسيرة 500 سنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن ابي عن عبيد الله بن ابي حميد عن ابي المليح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكفارات اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحوي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام بن يحيى عن قتاده عن ابي ميمونه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله انبئني عن امر اذا اخذت به دخلت الجنه. قال: افشي السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام وادخل الجنه بسلام. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس محمد بن عقبه قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: اخبرنا ابن وهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا السمح حدثه ان ابا الهيثم حدثه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ايما رجل كسب مالا من حلال فاطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإنه له زكاة، وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنه له زكاة، فإنه له زكاة. وقال: ولا لا وقال: لا يشبع مؤمن يسمع خيرا حتى يكون منتهاه الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حد وعبد الله بن الحسين بن القضي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهلي فقال لامرأتي: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله، أي لقد ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة، وأنزل الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن فضاء قال: حدثني أبي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقه، فإن لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا وهو أحد اللحمين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه والسلام عليه. فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال له: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا قد وجدت بعض ذاك. فانطلق إلى منزل أبي الهيثم بن التهال الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خادم، فلم يجدوه. فقال لامرأتي: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء فالتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوفديه بأبيه وأمي. فانطلق بهم إلى حديقة فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا انتقيت لنا من رطبه من رطبة رطبه رطبه رطبه نعم أفلا انتقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تخيروا من بسره ورطبه. فأكلوا. نعم، أن تخيروا. أن تخيروا من بسره ورطبه، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال حبيبك رسول الله الحديث صلى ده، الله عليه وسلم: نعم يا سيدنا. الحديث ده حبيبك. أه؟ حبيبي يا سيدنا والله. آه والله، الله يحفظكم سيدنا. إني أردت أن تخيروا من بسره ورطبه، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله النعيم الذي أنتم عنه مسؤولون يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات ضر. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلوا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم بالخادم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. فقال: هو عتيق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، من يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد روى يونس بن عبيد وعبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أتم وأطول من حديث أبي هريرة هذا. أما حديث يونس بن عبيد عند فأخبرنيه مسلم، محمد بن نعم سيدنا حديث عند مسلم. نعم الترمذي الشمائي. أنا بتكلم على كلام الحاكم، بقول له لم يخرجاه. عند مسلم. أما حديث يونس بن عبيد قال فأخبرنيه محمد بن يزيد العدل قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا هلال بن مسر قال حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بيتي عند الظهيرة فرأى أبا بكر رضي الله عنه جالسا في المسجد، فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. ثم جاء عمر فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ فقال: أخرجني الذي أخرجكما. ثم ذكر حديث بطوله وزاد فيه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بعضادتي الباب وردها، فقال: اكل طعامكم الابرار، وافطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكه. واما حديث عبد الله بن كيسان فاخبرنا ابو العباس القاسم بن القاسم السياري بمروى قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابو مجاهد عبد الله بن كيسان قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج ابو بكر رضي الله عنه بالهاجره من المسجد فسمع بذلك عمر فخرج فقال: يا ابا بكر، ما اخرجك هذه الساعه؟ فقال: ما اخرجني الا ما اجد من حاق الجوع. فقال: وانا والذي نفسي بيده ما اخرجني غيره. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقال: والله ما أخرجنا إلا ما نجد من حاق الجوع في بطوننا. فقال: أنا وأنا والذي نفسي بيدي ما أخرجني غيره. فقوما فانطلق حتى نأتي باب أبي أيوب الأنصاري، وكان يدخر النبي صلى الله عليه وسلم طعاما كان أو لبنا، فأفطر عنه يومئذ فلم يأتي بحينه، فأطعمه أهله وانطلق إلى نخله يعمل فيها، فذكر الحديث بطوله وزاد فيه: فلما أدرك الطعام وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أخذ من الجدي فجعله في رغيف، ثم قال: يا أبا أيوب، أبلغ بهذا فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة، فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبصر ورطب. ودمعت عيناه وقال: والذي نفس محمد بيده، إن هذا لهو الذي تسألون عنه يوم القيامة. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وكبر ذلك على أصحابه فقال لي وكبر ذلك على أصحابي فقال لي: إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله وبركة الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كفاف هذا. وذكر حديث الوليدة باسم أبي أيوب والمعاني قريبة. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرناه أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لم يكن يخرج فيها، وخرج أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: أخرجني الجوع. قال: وأنا أخرجني الذي أخرجك. ثم جاء عمر رضي الله عنه فقال: ما أخرجك؟ قال: الجوع. ثم جاء بعد ذلك عدة من أصحابي فقال لهم: انطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهاني. وذكر الحديث: حدثني علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزعراء عن عمه أبي الأحوصي قال: قال عبد الله: كنا نعد الإماعة في الجاهلية، الرجل يدعى إلى الطعام فيذهب بآخر معه ولم يدعى، وهو اليوم فيكم المحقب دينه الرجال. صحيح الاسناد ولم يخرجه. وقد روي باسناد صحيح شاهد كما اخبرناه ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا سليمان بن حرب وعمر بن مرزوق قال حدثنا شعبه عن ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله انه قال: كنا نسمي الإماعة بالجلية، الرجل يدعى الى الطعام فيتبعه الرجل، وهو اليوم الذي يحقب الناس دينه. فكنا نسمي العضها الشجره، وهو اليوم قيل وقال. قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني ابي قال اخبرنا الليث بن سعد عن معاويه بن صالح عن ابي طلحه وهو نعيم بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ايما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف محروما فله ان ياخذ قدري قراه ولا حرج عليه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه، وله شاهد باسناد صحيح كما حدثناه ابو عبد الله محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا شعبه عن ابي الجودي عن سعيد بن المهاجر عن المقدام بن ابي كريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ايما مسلم اضاف قوما فاصبح الضيف محروما، فان كان حقا على كل مسلم فان كان حقا على كل مسلم نصره حتى ياخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اتيت على راع فناده 3 مرات فان اجابك والا فاشرب من غير ان تفسده، واذا اتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان 3 مرار فان اجابك والا فكل من غير ان تفسده. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن ابيه عن ابيه اسحاق بن الحارث عن عمه اسحاق بن عبد الله وعن ابي بكر بن زيد عن عمير مولى ابي اللحم، وكان عمير مولى لبني غفارة قال: اقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى دنونا من المدينة تركوني في ظهورهم فدخلوا المدينة فاصابني مجاعة شديدة، فقال لي بعض من مر بي من اهل المدينة: لو دخلت بعض حوائط المدينة فاصبت من ثمرها، فدخلت حائطا فأتيت نخلة فقطعت منها قوتي، فإذا صاحب الحائط فخرج بي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني عن أمري فأخبرته، فقال: أيهما أفضل؟ فأشرت إلى أحدهما فأمرني بأخذه، وأمر صاحب الحائط بأخذ الآخر وخلى سبيلي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عبادة بن شرحبيل قال: أصابتنا مجاعة فأتت المدينة فأتيت المدينة فدخلت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا فعركته فأكلت منه وجعلت منه في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان ساغبا أو جائعا؟ قال: فرد علي الثوب وأمر لي بنصف وسق أو بنصف وسق أو وسق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا السياري قال حدثنا أبو الموجه وعبد الله بن جعفر قال اخبرنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عاصم بن سويد عن محمد بن موسى بن الحارث عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الاربعاء فراى اشياء لم يكن راها قبل ذلك من حصانات على النخيل، فقال: لو انكم اذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي. قالوا: نعم بآبائنا انت يا رسول، اي انت اي رسول الله وامهاتنا. قال: فلما حضروا الجمعه صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه، ثم صلى ركعتين في المسجد، وكان ينصرف الى بيته قبل ذلك اليوم، ثم استوى فاستقبل الناس بوجهه، فتتبعت له الانصار او من كان منهم حتى وفي بهم اليه، فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك أي رسول الله. فقال: كنتم في الجاهلية إذ لا تعبدون الله تحملون الكلة وتفعلون في أموالكم المعروفة وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من الله عليكم بالإسلام ومن عليكم بنبيه صلى الله عليه وسلم إذا أنكم لتحصنون أموالكم وفيما يأكل ابن آدم أجر وفيما يأكل السبع أجر. فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقتي 30 بيتا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج، وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان والنخيل والكروم وغيرها من أنواع الثمار عن المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها. وقد خرج الشيخان رضي الله عنهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم حائط أخيه فليأكل منه ولا يتخذ خبنة. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكث قال حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول قال حدثنا القاسم بن مخول البهزي أنه سمع أباه يقول: قلت يا رسول الله، الإبل نلقاها وبها اللبن وهي مصرات ونحن محتاجون، فقال: نادي صاحب الإبل 3 فإن جاء وإلا فاحلب واحتلب وأحلل ثم صر وبق اللبن لدواعيه. أخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد رضي الله عنه قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قامت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكليه وتهدينه. وقد رواه سفيان الثوري عن يونس بن عبيد، حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا احمد بن مهران، قال حدثنا ابو همام محمد بن محبب، قال حدثنا سفيان عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قالت امراه يا رسول الله، انا كل على ابائنا واخواننا، فما يحل لنا من اموالنا؟ قال: رطب تاكلين وتهدين. حديث عبد السلام بن حرب صحيح، حديث عبد السلام بن حرب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن بحر البري قال حدثنا ابي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا يدخل بلقمه الخبز وقبضه التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثه الجنه: الامر به والزوجه المصلحه والخادم الذي يناول المسكين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا احمد بن الخليل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتاده عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيله، ان الله تعالى يحب ان ترى اثر نعمتي على عبده. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن باكر بن سواده ان سفيان بن وهب حدثه عن ابي اولى الانصاري رضي الله عنه انه ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام من خضره فيه بصل او كراث، فلم ير فيه اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابى ان ياكله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك ان تاكل؟ قال: لم ارى اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي من ملائكه الله تعالى وليس بمحرم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا العباس بن الفضل الاسفقي ومحمد بن غالب قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا شعبه قال اخبرني علي بن زيد قال: سمعت ابا المتوكل يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اهدى ملك الهند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جره فيها زنجبيل، فاطعم اصحابه قطعه قطعه واطعمني منها قطعه. قال الحاكم رحمه الله: لم اخرج من اول هذا الكتاب الى هنا لعلي بن زيد بن جدعان القرشي رحمه الله حرفا واحدا، ولم احفظ في اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنجبيل غير هذا فخرجته. اخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا يحيى بن ابي ايوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثنا عامر عن خالد بن معدن انه قال: شهدت وليمه في منزل عبد الاعلى ومعنا ابو امامه البهلي رضي الله عنه، فلما ان فرغنا من الطعام قام فقال: ما اريد ان اكون خطيبا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراغي من الطعام، فسمعته يقول عند انقضاء الطعام: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهده أصح وأشهر رواة منه. أخبرناه أبو عبد الله محمد بن قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ثور قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا حدثنا أبو العباس محمد بن قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت لنا شاة فخشينا أن تموت فقتلناها وقسمناها إلا كتفها. قال حدث هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو حاتم محمد بن حبان القاضي قال حدثنا زكريا بن حساجي قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت معنى بن محمد يحدث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري انه قال: كنت انا وحنظله بالبقيع مع ابي هريره رضي الله عنه، فحدثنا ابو هريره بالبقيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن ابي حره عن حكيم بن ابي حره عن سلمان الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ولا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان للطاعم الشاكر من الاجر مثل ما للصائم الصابر. اخبرني ازهر بن حمدون اخبرني ازهر بن حمدون المنادي بغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا المفضل بن فضاله عن حبيب بن الشهير عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد ما جذوم فضعها معه في القصعه ثم قال: بسم الله ثقه بالله وتوكلا عليه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو جعفر محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فإن سهيل فإذا سهيل لم يسمعه من أبيه إنما سمعه من الأعمش. أخبرناه أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال: قرأ على عبد الملك بن محمد الرقشي وأنا أسمع. قال: قرئ على عبد الملك بن محمد الرقشي وانا اسمعه. قال: حدثنا ابو همام محمد بن محبب قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن سهيل بن ابي صالح عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات في يده غمر فعرض له عارض فلا يلومن الا نفسه. هذه الاسانيد كلها صحيحه ولم يخرجها. سيدنا في زياده: فان الشيطان حساس لحاس. تثبت هذه الزياده؟ لا لا يصح. صلى الله عليكم. قال حدثناه ابو الحسن احمد بن محمد بن اسماعيل بن مهران قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المخبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان حساس لحاس فاحذروه على انفسكم، من بات وفي يده غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعيد عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل فما لاك بلسانه فليبلغ، وما تخلل فليلفظ، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. آخر كتاب الأطعمة فليبلع. كتاب سيدنا الله عليك. من أكل فلا ما ذاك بلسانه فليبلع. فليبلع وما تخلل فليلفظ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. آخر كتاب الأطعمة كتاب الأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حد إملاء وقراءة قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه، فإنه ليس عند اليمانيين عن معمر، وشاهده حديث هشام بن عروة عن أبيه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال حدثنا خلف بن الوليد الجوهري قال حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان سيد الاشربه في الدنيا والاخره الماء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا احمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابه بن صور قال حدثنا ابو زبر عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه ان يقال له: الم اصح لك جسمك واروك من الماء البارد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد النحوي ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ابو عاصم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ثلاثا ويقول: هو اروى وابرا وامرا. قال انس: وانا اتنفس في الشراب ثلاثا. هذا حديث صحيح ولم يخرجه بهذه الزياده، انما اتفق على حديث ثمامه عن انس كان يتنفس في الاناء ثلاثا. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن اقوى قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن يشرب من فيه السقاء. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وقد اتفق على حديث يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه في النهي عن التنفس في الاناء. حدثنا ابو العباس محمد بن اقوى قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من في قال الثقات، اخبرنا نعم سيدنا من في الثقات من في الاناء احسن الله عليكم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا انس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن الدوسي عن عمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنفس احدكم في الاناء اذا كان يشرب منه، ولكن اذا اراد ان يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا ابان العطار عن يحيى بن ابي كثير عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فليشرب بنفس واحد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اخبرنا ابو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي واخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا القعنبي فيما قرا على مالك عن ايوب بن حبيب المولى بن زهره عن ابي المثنى الجهني قال كنت جالسا عند مروان بن الحكم فدخل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له مروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال نعم. فقال له رجل اني لا اروى بنفس واحد. قال امط الاناء عن فيك ثم تنفس. قال فان رايت قذا اهرقه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس السياري قال حدثنا ابراهيم بن هلال قال اخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا الحسين بن واقد قال حدثني ابو نهيك قال سمعت عمر بن اخطب قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت بماء فكانت فيه شعره فاخذتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جمله. قال فرايته وهو ابن 94 سنه وما في راسه طاقه بيضاء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا احمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا علي بن عاصم قال اخبرني سليمان التيمي عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فكرع فيه وهو قائم فشرب منه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، فأن رجلا بعدما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل إلى السقاء فاختنث فخرج عليه منه حية. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة الحافظ قال حدثني يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء. قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أبو هشام الصنعاني قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبي عقيل عن وهب أنه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أوكئوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخل وإن لم يجد السقيا موكا شرب منه من وجد الباب مغلقا والسقاء موكا لم يحل وكاء ولم يفتح بابا مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمره به فليعرض عليه عودا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني عبد الله بن سعد الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثني الحريش بن الخريت قال حدثني ابن أبي ملائكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أوان مخمرة إناء طهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إناء طهوره إناء طهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن البرك الصوري قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد ان خالد بن عبد الله بن حسين حدثه انه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الاخره، ومن شرب في انيه الذهب والفضه لم يشرب في الاخره. ثم قال: لباس اهل الجنه وشرب اهل الجنه وانيه اهل الجنه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عامر عثمان بن احمد بن السمك البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن جابر بن قتاده عن سلمه بن المحبق ابن المحبق ان نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك دعا بماء عند امراه فقالت: ما عندي ماء الا في قربه لي ميته. قال: أليس قد دبغتيها؟ قالت: بلى. قال: فإن زكاتها دباغها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن محارب بن ذثار عن ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزبيب والتمر هو الخمر، يعني إذا انتبذا جميعا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله الشافعي بغداد قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن ابيه كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الانصار، شربوا حتى ثملوا عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الاثر بوجهه وبراسه ولحيته، فيقول: فعل بي هذا أخي فلان، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي. قال: وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فوقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وفلان قتل يوم أحد. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا حتى بلغ، والله يحب المحسنين. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان وحدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا ابو عبد الله البوشنجي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا واكع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائبي عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: دعانا رجل من الانصار قبل ان تحرم الخمر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم المغرب فقرأ: قل يا ايها الكافرون، فالتبس عليه فيها فنزلت: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قد اختلف فيه على عطاء بن السائبي من ثلاثه اوجه، هذا اولها واصحها. والوجه الثاني: حدثنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا ابو عبد الله البوشنجي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائبي عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه انه كان هو وعبد الرحمن ورجل اخر يشربون الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فقرا: قل يا ايها الكافرون، فخلط بها فنزلت: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. والوجه الثالث: حدثنا ابو زكريا العمري قال حدثنا ابو عبد الله البشنجي قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن ان عبد الرحمن صنع طعاما قال: فدعا ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، فقرا: قل يا ايها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ونحن عابدون ما عبدتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الأسانيد كلها صحيحة، والحكم لحديث سفيان الثوري، فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائبي. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا حديث سهل الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي البخاري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حميد بن حماد بن أبي الخوار قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى آخر الآية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه، فكأنما لم يوافق من عمر الذي أراد، فقال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت: ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه، فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد، فقال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حتى انتهى إلى قوله: فهل أنتم منتهون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه، فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لما نزلت تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله، كيف اخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال: فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. هذا حديث سهل إسنادي ولم يخرجاه. حدثنا أحمد بن كامل القضي قال حدثنا محمد بن سعد بن الحسن العوفي قال حدثنا أبي قال سعد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر فقالت اليهود أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وإنما اتفق على حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء مختصرا هذا المعنى. أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا أبو داود سليمان بن محمد بن المباركي قال حدثنا أبو شهاب الحناط قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لما نزل تحريم الخمر مشى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض قالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن اقوى قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن قال اخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني انه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق بثمنه فنهيته عنها فلم ينتهي فقدمت المدينه فلقيت ابن عباس فسالت عن الخمر وثمنها فقال هي حرام وثمنها حرام. ثم قال يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل في من كان قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة. نعم ولعمري له أشد عليكم أخر صلى الله عليه وسلم ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولعمري له أشد عليكم. قال فأتيت ثم لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال سأخبرك عن الخمر إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به. فجعل الناس يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية خمر ويقول الآخر عندي راوية ويقول الآخر عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم أذنوني. ففعلوا ثم اذنوه. قال فقمت فمشيت وهو متكئ علي فلحقنا ابو بكر رضي الله عنه فاخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن يساره وجعل ابا بكر مكاني ثم لحقنا عمر فاخذني وجعلني عن يساره فمشى بينهما حتى اذا وقف على الخمر قال للناس ما تعرفون هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله هذه الخمر. قال صدقتم. ثم قال ان الله تعالى لعن الخمر ان الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها. ثم دعا بسكين فقال اشحذوها ففعلوا ثم اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق فقال الناس ان في هذه الزقاق منفعه. فقال اجل ولكنما افعل غضبا لله عز وجل لما فيها من سخطه. فقال عمر انا اكفيك يا رسول الله؟ قال لا. وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا ابن ابن قال اخبرني مالك بن خير الزبادي أما مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. هذا حديث صحيح الإسناد ومخرجاه. أخبرنا أبو سهل بارك الله فيك بارك الله فيك. نعم لا حكم سيدنا تم الضيف كان لحظة كده بعمر صلى الله عليك. قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا محمد بن محمد أبو محمد سهل. بن عبد الله ما احنا ما سجلناش. طيب اخبرنا ابو سهل. طيب حاضر. قال اخبرنا ابو سهل بن زياد القطان قال حدثنا ابو قلابه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الاخره. حدثنا هذا حديث صحيح غريب من حديث شعبه وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث عبيد الله بن عمر وابن جريج عن نافع عن في هذا الباب. اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراردي عن عامر بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال هذا حديث صحيح الإسناد. ما فيش هذا حديث. صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحوي قال حدثنا سالم بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما، ثم إن شربها حتى يسكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما، ثم إن شرب منها حتى يسكر منها لم تقبل له صلاة 40 يوما، ثم إن شربها الرابعة فسكر منها كان حقا على الله أن يسقيه من عين الخبال. قيل: وما الخبال؟ قال: صديد اهل النار. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان عمرو بن شعيب حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك الصلاه سكرا سكرا من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا ما عليها فسولبها، فمن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا محمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرات على الفضيل عن ابي حريز ان ابا برده تحدث عن حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطه. قيل: وما نهر الغوطه؟ الغوطه. قال: نهر يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل الأسرتي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سلما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق لوالديه، ومدمن خمر، ومنان بما أعطى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد قال العدل قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا الدراوردي قال حدثني داود بن صالح عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا اعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون اليه، فارسلوني الى عبد الله بن عمر فارسلوني الى عبد الله بن عمرو اساله عن ذلك، فاخبرني ان اعظم الكبائر شرب الخمر، فاتيتهم فاخبرتهم فانكروا ذلك ووثبوا اليه جميعا حتى اتوه في داره، فاخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ملكا من ملوك بني اسرائيل اخذ رجلا فخيره بين ان يشرب الخمر او يقتل نفسا او يزني أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى، فاختار أن يشرب الخمر، وأنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا: ما من أحد يشربها فيقبل الله له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه بها في الجنة فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن قال حدثنا بحر بن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحرج عن سعيد بن ابي الهلال عن محمد بن عبد الله بن مسلم ان ابا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تساله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها فقالت: كيف يتصبرون على بردها؟ قال: يا ام المؤمنين، انهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلاء. قالت: صدق الله وبلغ حبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ناس من امتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرني يا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا يحيى بن المغيره السعدي قال حدثنا جرير عن ابي حيان التيمي عن ابيه عن مريم بنت طارق امرأة من قومه قالت: كنت في نسوة من نساء المهاجرات حججنا فدخلنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فجعل النساء يسألنها عن الظروف، قالت: يا معشر النساء، إن كنا لتذكرن ظروفا ما كان كثير منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقين الله واجتنبن ما يسكركن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن أسكر ما أحبها فلتجتنبه. حب الحب وإن أسكر ماء حبها فلتجتنبنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري بن إسماعيل الكوفي حدثه أن شعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهاكم عن كل مسكر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. آخر كتاب الأشربة. بارك الله فيك، الله استفدت. لك يا سيدي، الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.